إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ Thank you. فايدتك الصحة شيء. ما شاء الله. نعم. يدك لا يركب اللهم صل على ما شاء الله. أن جاءهم منذر تذكرة وذكرى لكل قل الأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وذكرى لكل عبد وعاد Yeah. مولانا. نعم يوم نقول لهم ما يشاءون